أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في عليكم السلام ورحمة الله كان البحث والكلام في الوجوه اللي يجمعها اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات. اتقدمت ثلاثة وجوه، صرنا في صدد شنو بيان رابعها اللي ذكر بأن ربط الحركات فيه من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف. ذكر بأن هذا الاعتقاد لم يظهر أن أحدا قال بكفره، وذكر كلام الشيخ البهائي رحمة الله عليه. بعد ما ذكر قال: ومما يظهر منه، أو عندكم ومما، أي أحسنت، مو فقط الشيخ البهائي يستفاد من كلام عدم تكفير معتقد هذا النحو من الربط، بل لا ننقل لك كلام آخرين أيضا يستفاد منه أن الاعتقاد بهذا النحو من الرابط اللي ينتهي إلى كاشف بالمكشوف هذا لا يعد معتقده كافرا، بل قد لا يكون شنو موردا للتحريم أيضا، مو موجب للحرمة، لأنه ما جاي يدعي فرد شيء عليكم السلام، لا تأثير مستقل لا تأثير كذا، يبقى فقط إذا مخالف للضرورة أو مخالف للأخبار، يعني قول إذا استلزم الكذب لا أقل، حينئذ يكون تحريمه من هذه الناحية، من ناحية لزوم الكذب، وإلا فما أكو داعي إلى تكفيره بل إلى تفسيقه. واضح؟ بل قد نذكر روايات تدل على جواز مثل هذا الاعتقاد، لكن يبقى من يعتقد هذا الاعتقاد يكون كاذبا إذا لم يكن محيطا بجميع الجوانب، لأن إخباره راح يكون خلاف الواقع، رجما بالغيب أو رجما بالغيب. وإذا كان من أهل الفن ومحيط فحينئذ إخباره ما دام مستند إلى علم كذب ما يكون، وإلا كفر وكذا. الآن غير الشيخ البهائي مما يظهر منه خروج هذا عن مورد طعن العلماء على المنجمين العلامة وغيره، قال: ما تقدم من قول العلامة. ماذا قال العلامة؟ العلامة قال: إن المنجمين بين وبين بين قائل بحياة الكواكب وكونها فاعلة مختارة، يعني إلها تأثير بالكائنات، وبين من قال إنها موجبة أيضا تأثير إلا أنها موجبة مو مختارة، فحية موجبة حية مختارة. هذا هو مورد طعن العلماء، حصر الطعن في هذين الفريقين، يعني فريق الثالث سيكون مورد طعن لا، فإذا مو مورد الطعن فلا يكون ما بل يبقى على أنه كذب، ذاك شيء آخر تحريما من هذا. أخو حتى في غير التنجيم إذا كذب الإنسان يفسق، إذا لم يكن كاذبا. ويظهر ذلك أيضا من السيد المرتضى رحمة الله عليه. ينقل الشيخ عبارة عن السيد رحمة الله عليه وبعدين يذكر كلام للسيد الثاني ابن طاووس. من الكلام الثاني لابن طاووس يظهر أن السيد المرتضى رحمة الله عليه أيضا أنكر مثل هذا موردنا كاشف مكشوف كذا. عبارة المحكية عن السيد نفسه المرتضى نقرأ لك إياها ما بيها شيء، لكن السيد ابن طاووس كأنه شنو يسند للسيد المرتضى، هو فهم يسند للسيد المرتضى أنه أنكر على هؤلاء. قلت إذا احنا الراجع المحكي لكلام السيد نشاهده ماكو إنكار على هؤلاء، لكن السيد ابن طاووس أسند للمرتضى أنه شنو أنكر ذلك. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول ما أطولها على ذهنك الشريف، السيد المرتضى ظاهرا أنكر أمرين. الأمر الأول أنه من اعتقد بأن للكواكب والنجوم تأثيرا على الحركات، وهذا مثل ما السيد المرتضى ينكر السيد بن طاووس همات ينكره وإحنا همات ينكره، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني السيد المرتضى شنو أنكر؟ أنكر أنه مو قلنا كاشف ومكشوف ودلالة بيها وكذا، أنكر شنو اطلاع على هذه. الشخص اللي مو أهل الفن وما محيط بالقضايا لما يسند شيء إلى الكواكب بنحو الدلالة مو بنحو التأثير، وهذا لما هو ما مطلع راح يكون إخباره شنو أقصى ما هناك ظني، يكون كذب يكون كذا. هاي وقوع الخطأ في مثل هذه الأمور لمن لم يحب مو قصة. فهناك أمران، واحد من اعتقد التأثير هذا اعتقاده صحيح أو مو صحيح، مو صحيح كافر أو لا، هذا يقبل ابن طاووس وابن والسيد المرتضى على شنو اثنيناتهم يقبلون انه هذا موجب للكفر وخطأه، وهذا احنا ما نسلم معهما ايضا. اي هذا بنحو الاستقلال بنحو تأثير الى تأثير. هذا الامر الثاني انه شنو أن هؤلاء الذين يخبرون بأن النجوم لها دلالات وما أدري كاشفات وكذا، هاي الإصابة لتلك النجوم إصابتهم عفوا هؤلاء اللي يكتبون الساعة الآن تقاويم ولا هذا إصابتهم غالبة أو لا، السيد المرتضى يقول دول لا ترى يخطئون كذا. وهذا واضح، هذا همات كلام حلو من السيد المرتضى. ليش؟ لأن ما دام أكبر شخص أكبر شخصية ما دام ما محيط بالأوضاع فما يمكن أن تقول إذا حدث كذا هذا يكشف عن وقوع كذا ولو لا على نحو التأثير حتى بنحو الكاشفية، أما لك حق إذا ما عندك اطلاع وما محيط بالأمور ما هذا يكون تخرص بالغيب، هذا رجما بالغيب يكون كذب يكون. هذا اللي يفهم من كلام السيد وهذا هم حلو. قال ويظهر ذلك من السيد، أنه إيش يظهر؟ أن هؤلاء القائلون بالنحو الرابع من أنحاء الربط خارجون عن من؟ عن مورد الطعن الوارد على المنجمين، الروايات اللي تذكر كطعن على المنجمين، الفتاوى اللي تذكر كطعن على المنجمين ما تتناول الشخص اللي يعتقد بهذا النحو من الاعتقاد كاشف ومكشوف ودلالات، بل حتى أجرى الله عادته لعله أما تظميش. قال: ويظهر ذلك من السيد حيث قال بعد إطالة الكلام في التشنيع عليهم: ما هذا لفظه المحكي؟ أنا ما شايفه، لم أره، حكي لي أو حكيته عن غيره. وما فيهم أحد، يعني وليس فيهم أحد، سبحان الله، كلهم على خطأ. ما فيهم أحد يقول إن الله أجرى العادة، كأنه إذا قال أجرى العادة راح سيصير جائز. لذا هو يتأسف ويأسف أن ما موجود بالمنجمين من يقول هكذا. وما فيهم أحد يذهب إلى أن الله تعالى أجرى العادة بأن يفعل عند قرب بعضها من بعض، إذا كذا درجة اقتربت أو بعدت أو بعده، بأن يفعل الله ماذا أجرى العادة بأن يفعل أفعالا الله يفعل من غير أن يكون للكواكب أنفسها تأثير في ذلك. جيد. أي بس فقط اسمحوا لي. خب، قال: ومن ادعى منهم هذا المذهب الآن فهو قائل بخلاف ما ذهب إليه القدماء. حكي حلو من يدعي الآن هذا المذهب، يعني مو حرام، لكن خلاف قول المنجمين. المنجمون القدماء ماذا كانوا يقولون؟ بالتأثير بنحو الاستقلال أو بنحو لا. هذا جفر المنجم، هذا مستبصر. أي فهو قائل بخلاف ما ذهب إليه القدماء ومتجمل بهذا المذهب عند أهل الإسلام. هذا حكي عن السيد المرتضى. فإذا السيد المرتضى بقوله هذا المحكي يظهر من عنده أن القائل بالدلالة والكاشف كاشفية والكذا هذا خارج عن الطاعن. يقول: ما أسف، لا يوجد من يقول هكذا. فهذا يعني ما بي شيء، لكن ظاهر المحكي عن ابن طاووس ايش يظهر من عنده؟ ايش حكى عن السيد المرتضى؟ لا، حكى بأنه هذا شنو السيد المرتضى طعنه. قال: لكن ظاهر المحكي عن ابن طاووس إنكار السيد رحمه الله لذلك شنو؟ يعني أنكر جواز القول بهذا النحو من الربط الكاشفية بالمكشوف. هذا هم دخله تحت الطعن، حيث إنه بعد السيد بن طاووس، حيث إنه بعد أن أو عفوا حيث إن السيد علم الهدى عفوا حيث إن السيد ابن طاووس بعدما ذكر أن للنجوم علامات ودلالات على الحادثات، لكن يجوز للقادر الحكيم تعالى أن يغيرها بالبر والصدقة والدعاء وغير ذلك من الأسباب، وجوز تعلم علم النجوم والنظر فيها والعمل به إذا لم يعتقد أنها مؤثرة. وعندنا أخبار، شلون تقول يجوز تعلم علم النجوم إذا لم يعتقد أنها مؤثرة، والحال عندنا أخبار تذم وتط عن. قال: وحمل أخبار النهي على ما إذا اعتقد أنها مؤثرة. هنا الشاهد أنه ابن طاووس أسند للسيد المرتضى أن حتى القائل بالكاشفية والمكشوفية شنو مورد لل مورد الأخبار والطعن. ثم أنكر على علم الهدى تحريم ذلك. قال شوف أنا لا أقول بتحريم ذلك ما دام لا يعتقد أنها مؤثرة، لأن الأخبار لا تريد هؤلاء. أنت لماذا يا سيدنا المرتضى؟ فيظهر السيد المرتضى يقول بأنه شنو الأخبار تشملهم هؤلاء الذين يقولون غير مؤثرة بل كاشف ومكشوف. والحال إحنا الفقرة اللي قبلها فكرنا حكي عن السيد المرتضى أنه لا هذولا خارجون عن الطعن، فراح يصير تهافت بين ما حكي عن السيد المرتضى من قبل غير ابن طاووس وبين ما حكي عن ثم أنكر على على على علم الهدى تحريم ذلك، ودعم إنكاره بذكر شنو؟ ثم ذكر لتأييد ذلك أسماء جماعة من الشيعة كانوا عارفين بالنجوم لكن بهذا النحو، لا بنحو أنها مؤثرة، بنحو أنها علامات دلالات كاشفات جرت عادة الله إلى غير ذلك. الشيخ الأنصاري يقول وما ذكره ابن طاووس رحمة الله عليه من أن النجوم علامات حلو هذا، لأن ذكر شنو؟ حيث إنه بعدما ذكر أن للنجوم علامات ودل، يقول هذا اللي ذكر ابتداء حق، لكن مو معنى أن النجوم علامات كل ما يقول حق لأنه ليس محيطا. خب الفيزياء علم جميل وإيه، لكنه مو البقال إذا قام يحكي لي بالذرة وبالكذا أقول له أحسنت، ما له معنى. إيه إلى هذا شنو قوانين وقواعد وإيه ومعادلات، هذه إذا أحاط بها حتى النجوم معادلات، إذا أحاط بها حينئذ يستطيع أن يكتب أو يخبر بأن الوضع الفلاني للنجم الفلاني هذا ذو دلالة على كذا حادثة. قال وما ذكره حق، إلا أن مجرد كونه حقا كون النجوم دلالات وعلامات لا يجدي مع عدم الإحاطة بتلك العلامات، لا يجدي مع الإحاطة بالعلامات لكن عدم الإحاطة كالفقيه فقط إذا فتح رواية فتح القرآن أو وسائل الشيعة ورأى بأنه شنو العصير العنبي إذا غلا حرام يفتي بالحرمة، قد يكون هناك معارض يتساقطان يرجع إلى أصالة الحل الإباحة. أنت لازم تنظر إلى فكما تحيط بالأدلة تحيط بمعارضاتها أيضا لابد. لكن أنت ستقول لي هل يوجد هناك أشخاص يحيطون عادة؟ لا، المحيط قليل ونزر جدا أي قليل معصوم تالي تلو المعصوم حاذق بالكذا متعلم من الإمام فرد شيء، ذولا قليل، مو كل من إجا ضرب على جبهته منجم صار شنو إخباراته صحيحة. بل إذا كان محيط فلا الاعتقاد بخلل فني، لأن مو موجب للكفر، ما جاء يعتقد أنها مؤثرة مستقلا أو بنحو العلة الناقصة، ولا الإخبار كذب لأنه محيط شخص أهل فن. واضح؟ لذا قال والحكم مع عدم الإحاطة لا يكون قطعيا بل ولا ظنيا. والسيد علم الهدى إنما أنكر من المنجمين أمرين، أنكر واحد اعتقاد التأثير، قال من اعتقد من المنجمين بالتأثير هذا مطعون فيه الأخبار الشمل، وهذا يقبله ابن طاووس، بل احنا هم من قبله وقد اعترف به ابن طاووس، بعد شنو يجي ينكر على علم الهدى؟ مو بعدين يقول ثم انكره. فاذا مقصود ابن طاووس الانكار مو في هذا الجانب، لانه هذا هو يقبله. يبقى الامر الثاني اللي انكره ابن طاووس السيد المرتضى، فلنرى إنكار ابن طاووس في محل أولى. قال والثاني غلبت الإصابة في أحكامهم في نتائجهم كما تقدم منه ذلك في صدر المسألة، ذكر على أنه ذول الإيه زين مو ليس هنا قبلا. وهذا لا لا لا لا لا تقدم عند تقدم السيد قدم السيد المرتضى إن الكسوفات واقتران الكذا وما أدري كذا ما أدري كذا أول ما دخلنا بالآذة هناك كلام السيد المرتضى تقدم كلام السيد المرتضى هناك خب قال ليش ما تخليها شيخ مهدي يقول الإصابة شنو يجيبوها هنا تقدرون تجاوبوا ليش هنا يقول شنو غلبة الإصابة هو حتى لو ما يصيبون شنو المشكلة مو قلنا يدخل في ال تأخر عن أخبار هي الكذب الكذب مش متعلق بالإصابة ولا متعلق بالمعتقد لا المعتقد احنا ما علينا المعتقد ما بيخلل فني هذا هو يجي يخبر الساعة الآن اذا واحد اخبر خلاف خلاف معتقده كذب والخلاف ما هو في الواقع يكون كذب ها مو قال شوف قبل سطرين ماذا قال والغلاء والحكم مع كملها والحكم مو الاعتقاد الحكم يعني شنو اخبار ذلك كتابة ذلك القول باللسان هذا ما دام ما مصيب يدخل في الكذب تخرص في بالغيب هذا الذي يريد ان يحكم لابد ان يكون محرز انه سيصيب واحد اي بليغ كذب الا اذا يكتب باني 70% احتمل انه كذا مو كذا اما عندما يكتب المنجم سيحدث الكسوف او يحدث هذا تقدم ايضا غلبة الخطأ اللي هو العبارة المتقدمة للسيد المرتضى ما دام هو ما واثق بنفسه وما مطمئن أن سيحدث كسوف يستطيع أن يكتب بالتقويم سيحدث الكسوف بضرس قاطع قم مثل ما احنا لما أتكلم إذا ما مطمئن أن سينزل المطر حسب حساباتي ومعادل ما يمكن أن أخبر ولا أكون كاذبا نعم إذا قلت أغلب الظن أن أجعل ظني أظن أن سينزل هذا مو كذب قال وهذا والثاني غلبة الإصابة أنكر غلبة الإصابة قال كثيرا ما يخ السيد الشيخ الأنصاري يقول وهذا أمر معلوم يا سيدنا ابن طاووس كان تريد تخطئ به السيد المرتضى هو معلوم يا سيدنا ابن طاووس غلبة الإصابة هذه شنو ما يمكن الأخذ بها غلبة الخطأ موجود لعله وهذا أمر معلوم بعد فرض عدم الإحاطة بالعلامات ومعارضاتها فإذا يا سيدنا ابن طاووس كلام السيد المرتضى جميل يظهر ولقد أجاد شيخنا البهائي السيد الشيخ البهائي قلنا السيد المرتضى شنو أنكره أمرين واحد اعتقاد التأثير اثنين غلبة الإصابة هذا احنا هم من قبلة انت هم يظهر ابن طاووس قبلة الشيخ البهائي هم أجاد حينما شنو وافق السيد المرتضى على ذلك انظر ولقد أجاد شيخنا البهائي أيضا يعني كما أجاد منه السيد المرتضى مثلا حيث أنكر الأمرين وقال بعد كلامه المتقدم في إنكار التأثير والاعتراف بالأمارة والعلامة قبل العلامة والأمارة أنكر التأثير ماذا قال اعلم أن الأمور التي يحكم بها المنجمون من الحوادث الاستقبالية فيضانات كذا وهذا نستجير أصول بعضها أصول هاي إلها أصول إلها قواعد إلها أسس أي بعضها من مأخوذ من أصحاب الوحي عليهم السلام وبعضها يدعون لها التجربة. فإذا كلا المأخوذ من طريقين مورثين للعلم، تجربة وأهل بيت الوحي. وبعضها الثالث مبتن على أمور متشعبة. هنا الخطأ، إذا أخذها من أهل البيت ما يخطئ، إذا طبقها تطبيق صحيح، إذا بالتجربة حاصلة والمفروض يحصل لعلم بعد من التجربة. أما أقطع أمور قسم ثالث، هذه أيضا يستعين بها المنجم في حساباته، هذه أخطبوط، إذا أحاط بهذا القسم الثالث هم حلو، هم راح تكون النتيجة مصيبة، لكن المفروض قلما يصيب نتيجة عدم الإحاطة. قال وبعضها مبتن على أمور متشعبة لا تفي القوة البشرية بضبطها والإحاطة بها، هذا مو مجرد ادعاء كما يومئ إليه قول الصادق عليه السلام، كثيره لا يدرك وقليله لا ينتج، القليل من ذن هذا مو منتج، الإحاطة باللي ينتج صعبة، إحاطة صعبة لا تدرك. ولذلك وجد الاختلاف في كلامهم وتطرق النتيجة عدم الإحاطة، ولذلك وجد الاختلاف في كلامهم وتطرق الخطأ إلى بعض أحكامهم. أما الشخص اللي شنو جرى على الطريق الصحيح وكان محيطا وكان كذا، النتيجة إيه ما بي أي مشكلة وما يكون هم كاذب. ومن اتفق له الجاري على الأصول الصحيحة صح كلامه وصدقت أحكامه، طابقت الواقع لا محالة، كما نطق به الصادق عليه السلام. ولكن هذا أمر عزيز المنال لا يظفر به إلا القليل، والله الهادي إلى سواء السبيل. انتهى كلام البهائي رحمه الله. يعني صدقت أحكامه لا محالة حتى مع الصدقة وكذا، هذا سأتركه، هذا بشكل ما نقول على أنه الإمام إذا قال شيء خلاص غسلت، هذا لا دخلنا في وادي البداء ودخلنا في ذن الأمور. إيه إيه هذا عيفنا من هذا وما أفاده من الاعتراف، هو اللي شخص اللي هكذا يقول بالضمن همات شنو يقول على أنه والله يمحو ما يشاء ويثبت أنا عالم. وأما ما أفاد وما أفاده، قلنا ولقد أجاد موتي شيخنا البهائي، السريد نقيم كلامه. وما أفاده أولا، أنا جاي أقرأ ما بي شيء، وما أفاده رحمه الله أولا من الاعتراف بعدم بطلان كون الحركات الفلكية أمارات وعلامات، هذا مو باطل، علامات وأمارات الباطل ياهو مع التأثير علامات وأمارات ما بيها شيء، والله يمحو ما يشاء هذا ما بيها شيء. هذا اللي ذكر الشيخ البهائي حلو، هذا مو باطل، قال حلو جميل. وأخيرا قال أيضا شنو، من عدم النفع في علم النجوم إلا مع أحد، فهي نفس الأمرين اللذين ذكرهم الشيخ السيد مرتضى. السيد المرتضى أنكر اعتقاد التأثير، هنا لما لا ينكر فقط لا ينكر الدلالة، يعني ينكر التأثير، هذا الشيخ البهائي. السيد المرتضى ماذا قال؟ قال غلبت الإصابة ممنوعة، هنا هم قال ماذا، لا ينفع علم النجوم لعدم الإحاطة، يعني غلبت الإصابة ممنوعة. فإذا وافق الشيخ البهائي السيد الزين. وما أفاده أولا من كذا وآخرا من عدم النفع في علم النجوم إلا مع الإحاطة التامة، هو الذي صرح به. فإذن ابتداء هذان الأمران من ألسنة وكلمات وقلم بعض الفقهاء استفدنا. لكن السار يقول ترى يا به هذا الحجي مذكور في كلام هي عدم الإحاطة، التأثير الكذا باطل، أما الدلالة ما بي مشكلة اللي ذكر الشيخ البهائي تبعا للسيد المرتضى، هذا ترى مذكور من سابق في كلام المعصوم سلام الله عليه. شلون كيف قال هو الذي صرح به؟ طبيعي ما أفاده من الأول والثاني هو، يعني يصير هما، واضح له لا؟ أي لكن باعتبار قال ما وما لفظها مفرد قال هو، وإلا هنا أنا أمران بيّن، أي بيّن أول الاعتراف بعدم البطلان، ثانيا ماذا؟ عدم النفي، أي كلاهما يظهر مما صرح به الصادق سلام الله عليه. في رواية هشام الآتية بقوله إن أصل الحساب حق، فإذا يظهر هذا قوم معتقده ليس كافرا، وإلا إذا هذا قوم حق، ولكن لا يعلم ذلك إلا من علم مواليد الخلق وهو الله سبحانه ومن اصطفاه، هذه إشارة إلى الثاني أنه لا ينفع، فهو حق لا ينفع. ويدل أيضا على كل من الأمرين، يعني كونها علامات ودلالات وعدم النفع بها من دون إحاطة، هذان الأمران يدل عليهما أيضا، يعني كما دلت عليه شنو رواية هشام رضوان الله عليه اللي أشرنا لها تيجي بعدين، الأخبار المتكثرة. الآن نقرأ لك جملة من الأخبار، شدوا اللي عليه من قلنا، واحد النجوم علامات دلالات، اثنين ما ينفعك علم النجوم إلا إذا استقيت مين من أهل البيت وكنت محيطا، عرفت شلون تطبق أو محيط، ها يعني قل علامات زائد عدم النفع، ذن هذان الأمران يستفادان من أخبار كثيرة، فما يدل على الأول، نجي ما يدل على الأول يعني علامات، بعدين نجي وما يدل بعد ثلاث صفحات أربع صفحات عندك يجي يقول وأما ما دل على كثرة الخطأ، ما يقول على الثاني، مناسب الثاني حتى تعرف شلون إيه جيد. فما يدل وبعد هواية لأنه هذه الروايات هي طويلة وكذا، أي فما يدل على الأول وهو ثبوت الدلالة والعلامة في الجملة، لا بالجملة، مضافا إلى ما تقدم من رواية سعد المنجم، طلعها قربة إلى الله تعالى. إيش قالت تلك الرواية؟ هي مو رواية ترى سعد، هي رواية شنو؟ ها ها قال له يا سعد، عرف اسمه اللي ما كان معروف، بس أريدك تشوف الرواية إيش كان بيها، لعنة الله على يا سعد وما صناعتك، إلى أن قال ما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت البقر، ما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت ما اسم النجم. الشيخ الأنصاري يريد يقول شوف هذه علامات، فما يدل على الأول مضافا إلى ما تقدم من رواية سعد. خب بالله هو الإمام هناك إيش قال؟ حتى الشيخ الأنصاري يقول شوف يستفاد من كلام الإمام أنه دلالة وعلامة، إيش قال هو الإمام؟ ما اسم النجم الذي إذا طلع زين. هذه الجملة الشرطية ما اسم النجم الذي إذا طلع حاجت. إذا طلع هذه الجملة الشرطية هي إذا طلع حاجت الدل شنو؟ الدل على شو اسمه التأثير يعني بين الطرفين بهذا النحو. ها؟ الدل على التأثير حتى يقول بعد صرفها عن ظاهرها في التأثير إلى العلامة. لا استغفر ربك أنت تقول تأثير. وهو جاي يقول الشيخ الأنصاري يقول مضافا إلى ما تقدم من رواية سعد المنجم المحمولة بعد الصرف عن ظاهرها الدال على التأثير على السببية. بعد ما نصرف الظاهر إلى العلامة فكأنه يعني هناك لولا الصرف شنو هي ظاهرة في التأثير. خشون وين الإمام وين قال تأثير؟ قال إذا طلع إذا إجى علي أكرمك. شنو هذا معنى تأثير؟ قل أتفق وأقصى ما تدل على الملازمة في الوجود بينهما الذي يصدق حتى مع الاتفاق على الوجود. هذا مقصودي شلون بعد تفهم إيه؟ بعد شلون صوغ العبارة صوغ على محض الاتفاق. جملة الشرطية ما تدل على أنه شنو طبيعي. سأت إذا تقول لا أنا شو إحنا قارين إحنا بالكذا أنه إيه مفهوم الشرط أنه العلية كذا خابس هذا بعد إيه زين هذا التفتت خوش قلت بعد خب نمشي. قال مضافا إلى ما تقدم بعد الصرف عن ظاهرها الدال على سببية طلوع الكواكب لهيجان الإبل والبقر والكلاب بعد صرفها عن ظاهرها الإلمن على كونه بل مضافا إلى ما تقدم من رواية سعد المحمولة بعد الصرف المحمولة على كونه أمارة وعلامة عليه على الهيجان مو أنه هي علة الكواكب. خب فما يدل على الأول بعد المروي في الاحتجاج رواية الاحتجاج عن رواية الدهقان المروي في الاحتجاج عن رواية الدهقان المنجم الذي استقبل أمير المؤمنين عليه السلام حين خروجه إلى النهروان. شوف ذني لو هذا مو من الشيعة لا من الشيعة شوف العقائد اللي كانت بذاك الزمان وأشكر ربك الآن شنو طفلنا شلون يعتقد زين الأمير المؤمنين يوقف قدامه يقوم يناقشه. خب حين خروجه إلى النهروان فقال له عليه السلام فقال له يعني المنجم قال للإمام يومك هذا صعب قد انقلب منه كوكب وانقدح من برجك النيران وليس لك الحرب بمكان. قام يسجعهم زين فقال عليه السلام له أيها الدهقان المنبئ عن الآثار المحذر عن الأقدار ثم سأله عن مسائل كثيرة. الإمام سأل الدهقان من النجوم فاعترف الدهقان بجهلها إلى أن قال عليه السلام له أما قولك انقدح من برجك النيران إذا صدق فكان الواجب أن تحكم به لي لا علي. اشتباه بالتطبيق صاير عندك. أما نوره وضياؤه فعندي وأما حريقه ولهبه فذهب عني فهذه مسألة عميقة فاحسبها إن كنت حاسبا. هذا همات شنو بعد شوف الغرور اللي في رواية أخرى أنه عليه السلام قال له احسبها إن كنت عالما بالأكوار والأدوار. الظاهر هذه كناية بالأكوار والأدوار لأن أكار العمامة أدارها. هاي الأكوار والأدوار يعني الإحاطة الكذا بال المهم شوف ذاك شنو يجاوب للإمام بعد الغرور ما أخذ قال لو عفوا قال له لا أنا اشتبهت، قال له عليه السلام لو علمت هذا لعلمت أنا. أصدقك، لو علمت بالأكوار والأدوار كانت لك إحاطة، زين حينئذ أصدقك، بل لعلمت عفوا أنك تحصي عقود القصب في هذه الأجمة. هسه شنو ارتباط تلك بهذه؟ الله أعلم. احنا ما تعبدا او الامام يقول على انه لو كنت تحيط، اذا انت من الاشخاص المطلعين على الامور الغيبية ايضا، فاذا اخبرت بان هذه القصبة في الوسط، من هالجهة 1001 قصبة، من هالجهة 1002، من لا صدقتك، لا علمت انك يمكنك ان تحصي، لكن الكلام انت شنو ما محيط حتى سيد الشيخ من الدين على علامات ومع الأمر الثاني عدم الإحاطة. ياهو. لا، كونها علامات كافية. في نفس الوقت هم ما تعطي عدم الإحاطة. الإمام ما قال على أنه أسكت. هذا كفر، هذا جات حشيت، هذا شنو النيران انقدح من هذا كفر وكذا وهذا. لا الإمام ما قال، قال له حشك خريطة. بس ما يعني أنت ما تفتهم. وفي الرواية الآتية لعبد الرحمن بن سيابة أو سيابة، هذا حساب، ما أنكر الحساب سلام الله عليه، هذا حساب إذا حسبه الرجل ووقف عليه عرف القصبة التي في وسط الأجمة وعدد ما في ما عن يمينها وعدد ما عن يسارها وعدد ما خلفها وعدد ما أمامها، يعني عرف القصبة اللي هي مركز، خلينا نقول الدائرة، مركز القصبات، وبالنتيجة يعلم منها كم منها كم منها كم منها، حتى لا يخفى عليه شيء من قصب الأجمة. هذا كمثال الظاهر الإمام أتى به، يعني تقول على أنه تعرف كم شعر أكو في جلد الكذا، كم كذا في كل ذا النبع، كأنه شيء. وفي البحار وجد في كتاب عتيق عن عطاء قال قيل لعلي بن أبي طالب عليه السلام هل كان للنجوم أصل؟ هذا موجود من الزمان، يعني إلى فرد منشأ علم النجوم كذا أصل قال نعم، نبي من الأنبياء في يحكى أنه في الدر المنثور يذكر بأن المقصود من نبي من الأنبياء يوشع ابن نون وصي. هل كان للنجوم أصل؟ قال نعم، نبي من الأنبياء. وبالقصة كيف؟ قال له قومه إنا لا نؤمن بك حتى تعلمنا بدء الخلق. بعد قاموا يتفننون، بعد هو يعني كانوا متوقف الإيمان على أن يعلمهم الآجال، بس هم الظاهر عندهم شنو مد نظر بعيد لعله. إنا لا نؤمن بك حتى تعلمنا بدء الخلق وآجالهم وآجالهم. فأوحى الله عز وجل، لعله حتى بعدين شنو يحذرون الموت ليعيش لون الكذا مواقف يتخذون. فأوحى الله عز وجل إلى غمامة فأمطرتهم، واستنقع حول الجبل ماء صاف، ثم أوحى الله عز وجل إلى الشمس والقمر والنجوم أن تجري في ذلك الماء. هسه هذا أنا قد تذكر عدة تفاسير في البحار وغير البحار مذكورة، أجرى تجري في ذلك الماء يعني تجري صورها ذاهبة في كل كذا، هذا يعبر عن زمان مثلا، هذا مالت فرد السنة الفلانية، السنة الفلانية فأراهم هذا، أو أمر آخر، هذه عدة لعله تأويلات أو تفسيرات. أو هي شنو كما في رواية أنه هي نفسها في الماء شلون كيف هذا إيه. ثم أوحى الله عز وجل إلى ذلك النبي أن يرتقي هو وقومه على الجبل فقاموا على الماء حتى يشاهدون الفيلم السينمائي بخش زنده نقل مباشر يشوفون حتى يطلعون على بدء الخلق والآجال. فقاموا على الماء حتى عرفوا بدء الخلق وآجالهم بمجار الشمس والقمر والنجوم وساعات الليل والنهار. وكان أحدهم هذه مخهم يشتغل كان يعرف متى يموت ومتى يمرض ومن ذا الذي يولد له ومن ذا الذي لا يولد له. فبقوا كذلك برهة من دهرهم حتى بدأ يعصي. آه؟ بعد هذا بعد الإنسان لما يدرس وقت يموت لعله تأخذه شنو يقول لك خل أعصي وبعدين الله كريم. ثم إن داود عليه السلام قاتلهم على الكفر. يظهر ذولهم ما صاروا كفروا بعد ذلك بقوا كفار تعلموا ما هذا الله كريم. أي بس مو بعيد أنهم كفروا بعد ذلك وهذا يظهر أنه توارثوه أبا عن جد يعني مو أنه فقط الحاضرين كانوا. أي ثم أن داود عليه السلام قاتلهم على الكفر فأخرجوا إلى داود بعد يعرفون الآجال طلعوا اللي ما يموتون على الآن في القتال من لم يحضر أجله ومن حضر أجله خلفوه في بيوتهم. فكان يقتل من أصحاب داود ولا يقتل من هؤلاء أحد. عجب داود فقال داود ربي أقاتل على طاعتك ويقاتل هؤلاء على معصيتك. يقتل أصحابي ولا يقتل من هؤلاء أحد. فأوحى الله عز وجل إليه إني علمتهم بدء الخلق وآجالهم وإنما أخرجوا إليك من لم يحضره أجله ومن حضر أجله خلفوه في بيوتهم. فمن هناك فمن ثم يقتل من أصحابك ولا يقتل منهم أحد. السخة تعال علمنا إحنا ما تفرد شكل اللي ذاك إيه شلون مثلا يعالج السم بكذا يعالج إحنا ما تفرد نتعلم فرد شيء اللي نغير عليهم هذه المعلومة نسحب هذه المعلومة عنهم. قال ربي بما على ماذا علمتهم؟ قال على مجاري الشمس والقمر والنجوم وساعات الليل والنهار. قال فدع الله عز وجل وإذا كل شيء بيد الله دعا داود مثلا الله عز وجل فحبس الشمس عليهم تخربطت ساعة صار الليل أبو 28 ساعة مثلا فحبس الشمس عليهم فزاد النهار واختلطت الزيادة بالليل والنهار فلم يعرفوا قدر الزيادة. وكان حسابهم شنو مضبوط تخربط فاختلط حسابهم. قال علي عليه السلام فمن ثم كره النظر في علم النجوم. هذه رواية. وفي البحار أيضا عن الكافي بالإسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن النجوم فقال لا يعلمها إلا أهل بيت من العرب وأهل بيت من الهند. طبيعي شوية شوية شو صارت الموجة إيش لا يعلمها لحاطة هي شو ما أدرسها إلا إذا هذه بالدلالة الالتزامية تدل على أنه جائزون إلا وإلا لا يعلمها تتناسب ويا القسم الثاني موتي الأمر الثاني. وبالإسناد عن محمد بن سالم قال قال أبو عبد الله عليه السلام قوم يقولون النجوم أصح من الرؤيا من الأحلام الرؤيا الرؤيا المكاشفة الرؤيا الكذا أصح من الرؤيا. وكان ذلك هذه الدعوة صحيحة إيه النجوم أصح صحيحا حيث لم يرد الشمس، ترد الشمس على يوشع بن نون وأمير المؤمنين عليه السلام، فلما رد الله الشمس عليهما ظل فيها علماء النجوم. خب طبيعي الفاصل ما بين مولانا أبي الحسن سلام الله عليه ويوشع سنين كثيرة طوال، مئات بل آلاف السنين. إيشلون فلما رد؟ لعله بالرد الأول حصب فرد شيء خلل قليل، في الرد الثاني تمم الإيمان. وخبر يونس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك، أخبرني عن علم النجوم ما هو؟ قال علم من علوم الأنبياء. قال فقلت كان علي بن أبي طالب عليه السلام يعلمه. هذا هم من يقول؟ يونس. يونس ظاهرا يونس بن عبد الرحمن اللي هو من أجلاء أصحاب الإمام الرضا. إذا يعني إذا صدقت الرواية حتى بذاك الوقت، إلا إذا راد يعلم ينقل فرد شيء للجيل الآتي يقول هذا من الإمام، وإلا ظاهره أنه أما كانت المعلومة عنده واضحة أن أمير المؤمنين مثلا ماذا لا يدانيه بقية الأنبياء أو كل الأنبياء عدا نبينا صلى الله عليه وآله. قال كان أعلم الناس به الخبر. وخبر الريان بن الصد قال حضر عند أبي الحسن الرضا عليه السلام الصباح بن نصر الهندي وسأله عن النجوم، فقال عليه السلام هو علم في أصله حق. وذكروا أن أول من سهي وذكروا الظاهر بعد مو من الرواية ها، وذكروا شنو من كلام الإمام ما إلى معنى أي أن أول يعني ما متعودين هيك أي الإمام هذا، أن أول من تكلم به إدريس عليه السلام وكان ذو القرنين به ماهرا، وأصل هذا العلم من الله عز وجل. يبقى على أنه هذا شلون السالان ترتيبه من الراوي من صاحب الكتاب من كذا، الله أعلم. إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.